بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال العلامة العمريدي رحمه الله تعالى: ولم يفد فورا ولا تكرارا إن لم يرد ما يقتضي التكرار. نعم، ذكر العمريدي ناقلا عن القويني في الورقات قال: ولم يفد فورا ولا تكرارا إن لم يرد ما يقتضي التكرار. ماذا يقصد؟ أي الأمر. هذه من مباحث الأمر، أيضا من مباحث ماذا؟ الأمر. وأهل الأصول يجعلون عنوانا لهذه المسألة، وهي: هل الأمر المطلق يقتضي فعل المأمور على الفور، أي بمعنى أن يفعله في أول زمن الإمكان؟ هذا معنى الفورية، أن يفعل المأمور به في أول زمن الإمكان، هذا معنى الفورية. فهل الأمر المطلق المجرد عن القرائن التي تقتضي الفورية أو تقتضي التراخي، هل يقتضي ماذا؟ الفور أو لا؟ يعني بمعنى أن الأمر على تقسيم ثلاثي، إذا جاءت القرينة تدل على الفور ما في إشكال، كأن يقال افعل هذا الشيء الآن، هذا ما في إشكال، لا خلاف بين العلماء، لا خلاف أن هذا يقتضي الفور. الصورة الثانية: إذا قال افعل هذا الشيء متى رأيت، افعل هذا الشيء متى رأيت، هذا يقتضي التراخي ولا إشكال. الإشكال في الصورة الثالثة: إذا قال افعل ولم يقترن بهذا ماذا؟ الأمر قرينة تدل على الفور أو تدل على ماذا؟ على التراخي، أو تدل على التراخي، فحصل الخلاف في هذه المسألة. القويني أو الناظم العمريطي ينقل عن ماذا؟ القويني أنه يقول: ولم يفد فورا، أي لا يفيد الفورية، أن الأمر لا يفيد الفورية، أي لا يقتضي ماذا؟ الفورية، بمعنى أنه يقتضي الامتثال من غير تقييد، يقتضي الامتثال من غير تقييد ماذا؟ بوقت معين. هذا معنى يعني كلام القويني، وهكذا نقل عنه ماذا؟ العمريطي، بمعنى لا يقتضي الفور، لا يقتضي الفور. معنى ذلك أنه يجوز للإنسان أن يؤخر، يجوز للإنسان أن يؤخر الأمر المطلق، لأن صيغة افعل إنما تقتضي ماذا؟ إدخال المأمور والماهية في الوجود. قال هذه الصيغة من حيث يعني ماذا؟ من حيث الصيغة، الصيغة لم تتعرض لا للآن ولا لغير الآن، افعل إدخال الماهية في الوجود مطلقا، سواء عجل أو أخر، فإن الصيغة صيغة افعل لا يستفاد منها ماذا؟ التقديم أو التأخير، لا يستفاد منها التعجيل أو التأخير. ولهم أدلة، احنا ما نريد يعني نخوض فيها، لأنهم يذكرون أدلة على هذه المسألة، يذكرون أدلة على هذه المسألة، لكن يعني كلام القويني يرى أن الأمر عند الإطلاق لا يقتضي ماذا؟ الفورية، لا يقتضي ماذا؟ الفورية. سيأتي أن الراجح خلاف هذا القول، أن الراجح عند الجماهير خلاف هذا القول. والذي ذكره الشنقيطي عليه رحمة الله صاحب أضواء البيان أن الأمر عند الإطلاق يقتضي الفورية للشرع وللغة وللعقل أيضا، ولماذا؟ العقل، فإن الأمر عند الإطلاق يقتضي ماذا؟ الفورية، يقتضي ماذا؟ الفورية. وهذا هو ماذا؟ الصحيح في هذه المسألة. أما سرد أدلة القوم ثم بعد ذلك الرد عليها قد يطول المقام، وهذا الكتاب ما يحتمل تطويل، هذا الكتاب لا يحتمل ماذا؟ التطويل. وما هي الفروع الفقهية المفرعة على هذه المسألة؟ ستأتي إن شاء الله، ستأتي الفروع الفقهية المفرعة على هذه المسألة. هل الأمر عند الإطلاق يقتضي ماذا؟ الوجوب أو لا يقتضي ماذا؟ يعني يقتضي الفورية أو لا يقتضي ماذا؟ الفورية، وإنما يقتضي امتثال الأمر، إنما يقتضي امتثال ماذا؟ الأمر، وإيجاد ماذا؟ الأمر فقط. أما ما يتعلق بالفورية قالوا هذه الصيغة لا يستفاد منها، هذه الصيغة قم أو أقعد لا يستفاد منها ماذا؟ الفورية، وإنما يستفاد منها إيجاد الماهية، إيجاد الماهية. والقول الثاني هو الراجح في هذا المسألة، هو قول جماهير العلماء أن الأمر عند الإطلاق يقتضي الفور. ما الدليل على ذلك؟ الأدلة من الشرع، وهكذا من لغة ماذا العرب، من الشرع ومن لغة ماذا العرب، ومن التعليل كما سنذكره فيما يتعلق بهذه المسألة. أول أدلة دالة على أن الأمر عند الإطلاق يقتضي ماذا؟ الفور. قال الله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. فقالوا هذا أمر، ومر معنا أن الأمر عند الإطلاق يقتضي الوجوب، أن الأمر عند الإطلاق يقتضي ماذا؟ الوجوب. وهذا من حيث يعني إيجابه، وأيضا يعني لفظ سارعوا، فإن المسارعة فعل المأمور إثر الأمر، إثر صدور الأمر، هذا معنى المسارعة، يعني فعل المأمور على إثر صدور الأمر، قم تفعل مباشرة بعده ماذا؟ القيام، هذا معنى المسارعة. فإذا تباطأ الإنسان ولم يفعل أو لم يقل إن كان الأمر قولي أو فعلي لا ينسب بأنه مسارع. وسارعوا إلى مغفرة ماذا؟ من ربكم. قالوا سارعوا إلى أسباب المغفرة. ما هي أسباب المغفرة؟ الطاعات، منها الواجبات ومنها المستحبات، منها الواجبات ومنها ماذا؟ المستحبات. إذن هذا أمر، والأمر عند الإطلاق يقتضي ماذا؟ الوجوب. فهذا يدل على وجوب المسارعة، إن كانت واجبات وجبت المسارعة، إن كانت مستحبات استحب المسارعة. وتعليق هذا الأمر على أنه ماذا؟ بالتوبة، هذا ليس بصحيح، بل يعني يفعل الإنسان أسباب المغفرة. ما هي أسباب المغفرة؟ منها الطاعات، والطاعات سواء كانت واجبات أو كانت ماذا؟ مستحبات. إذن ألفاظ المسارعة والمسابقة في الآيات تدل على وجوب المسارعة والمسابقة. إذن المسألة شرعية، وليست المسألة ترجع إلى لغة العرب، المسألة شرعية، المسألة الشرعية. ومن ذلك أيضا قوله سبحانه وتعالى لإبليس لما أمره الله عز وجل بالسجود: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، لما أمره والملائكة أن يسجدوا ماذا؟ لآدم، فسجدت الملائكة وأبى إبليس ماذا؟ السجود، فعنفه الله سبحانه وتعالى: ما منعك ألا تسجد. ما احتج على أن الأمر قد يكون للتراخي، وإنما سكت، إنما ماذا؟ سكت لما عاتبه الله عز وجل وزجره الله عز وجل: لماذا لم تسجد إذ أمرتك، حيث سجدت ماذا؟ الملائكة، ولم ماذا تسجد. ففيه دلالة على أن الأمر عند الإطلاق يقتضي الفورية، وإن احتج إبليس أن الأمر عند الإطلاق يقتضي التراخي، أنا إلى الآن قد أفعل وقد لا أفعل. فلما عنف على أنه لم يسجد عند صدور ماذا؟ الأمر، دل على أن الأمر في الشرع عند الإطلاق يقتضي الفورية، يقتضي الفورية. وهكذا حادث الحديبية لما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية السادسة وصد عن البيت، منع عن الوصول إلى البيت، وكان معه الهدي، فنحر وحلق ماذا؟ شعر رأسه، وأمر أصحابه من ساق الهدي أن ينحر، وهكذا أمرهم ماذا؟ بالحلق. فتباطؤوا، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخل على أم سلمة وهو غضبان، قال: ألم تري أني آمرهم فلم يفعلوا؟ فقالت: يا رسول الله افعل أنت سيفعلون، افعل أنت، وهو كان قبل ذلك لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: افعل أنت، انحر هديك واحلق ماذا؟ شعر راسك، فبعدها سيفعل ماذا؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والصحابة لم يتخلفوا عن امتثال الأمر على أنه ماذا؟ على أنه من باب رد الأمر، لا، يقول سبحان الله: لعل يأتي ناسخ، يأتي فرج من الله عز وجل فنتم العمرة. لكن لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر هديه وحلق ماذا؟ شعر ماذا؟ رأسه، عرفوا أن الأمر لا محالة، لا بد ماذا؟ من التحلل. فكاد بعضهم أن يقتل بعض في المسابقة للحلق والنحر. شاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بالحلق والنحر لمن ساق ماذا؟ الهدي، ثم غضب إذ لم يفعلوا إثر ماذا؟ أمرهم ماذا؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا لهم؟ قالوا: هذا يدل على أن الأمر عند الإطلاق يقتضي الفور، وإلا لقال الصحابة يعني، أو ما أنكر عليهم، ما غضب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: لعلهم سيفعلون بعد ساعة، بعد ساعتين من الليل في الغد، لأن الأمر يقتضي التراخي. فلما غضب دل على أن الأمر على الفور، هذه أدلة شرعية، هذه الأدلة ماذا؟ الشرعية التي تدل على هذا الأمر. أما من حيث لغة العرب فإن الأب أو السيد إذا أمر عبده بأن يسقيه ماذا؟ الماء، قال: ائتني ماذا؟ بكوب من الماء، ثم تباطأ ذهب يلهو ويلعب. حسن ماذا؟ معاقبته، فإن هذا يستحق المعاقبة ويستحق ماذا؟ اللوم، يستحق المعاقبة ويستحق ماذا؟ اللوم عند أهل ماذا؟ اللغة، إذ هو ماذا؟ قد أمر ثم لم يأتي ماذا بما أمر ماذا به. قالوا العرب، العربي يقول هكذا، أن الشخص إذا أمر ماذا بشيء ثم تباطأ فلم يأتي به يلام، يلام هذا ماذا المأمور، إن دل إنما يدل على أن الأمر للفور. فهذه أدلة ماذا مجمل ما استدل به جماهير العلماء بالشرع وهكذا بلغة ماذا العرب. وأما من حيث العقل، من حيث المعنى، يعني أن الفعل في أول وقته أحوط الإنسان، أحوط ماذا الإنسان، وهذه تأتي على قاعدة ماذا الأحوط، فإن الإنسان إذا بادر ماذا بالفعل لم يلام، لم يلام لا من الذين يقولون بالتراخي، لأن المسألة محل إجماع، المسارعة هذه لا خلاف فيها، لكن هل تجيب؟ هذا الذي حصل فيه الخلاف، المسارعة هذه إلى فعل ماذا المأمور هذه لا خلاف فيها، لكن الخلاف هل يجب ويأثم الإنسان بالتأخير؟ هذا الذي حصل فيه ماذا الخلاف فيما يتعلق بالأمر المطلق. فهذا الإنسان إذا فعل كان أحوط له، كان أحوط له، فلا يلام من القائلين بالاستحباب ولا من القائلين بالوجوب، وأيضا هو أبرأ للذمة، فإن يعني ماذا، فإنه إذا صدر الأمر شغلت ماذا الذمة، أصبحت الذمة مشغولة بهذا المأمور، ولا يبرأ الإنسان إلا بفعله، ولا يبرأ الإنسان ماذا إلا بفعله. هذا يدل على أن الإنسان لا يؤخر. والأمر الثالث أن تأخير الواجبات يؤدي إلى تراكم ماذا الواجبات، ثم يعجز الإنسان عنها، يعجز الإنسان ماذا عنها. هذه أدلة من حيث الشرع ومن حيث ماذا اللغة ومن حيث أيضا المعنى تدل على هذا الأمر، وهذا الذي يرجحه العلامة العثيمين عليه رحمة الله في شرح الأصول مع المصول، ذكر نفس هذه الأشياء الأدلة، ذكر نفس هذه الأدلة العلامة العثيمين عليه رحمة الله في كتابه الأصول من علم ماذا الأصول، أن الأمر عند الإطلاق الخالي من القرائن الذي تقتضي الفورية أو التراخي أنه للفور، أن هذا الأمر ماذا للفور. وأما من يقول أنه ماذا للتراخي، من يقول أنه ماذا للتراخي، نقول إلى متى؟ فإذا قال في الوقت الفلاني أي بعد يومين، نقول أين الدليل على التحديد هذا؟ وإذا قال يعني ماذا إلى آخر عمره، ما لم يعني يحصل له أنه ماذا قد يموت قبل هذا ماذا قبل هذا الفعل، نقول العاقبة يعني مجهولة، العاقبة ماذا مجهولة. إذا كان إنسان يظن سلامة العاقبة فيقول أنا سأفعله في الزمن الذي المستقبل، نقول أنت ما تدري بسلامة العاقبة، قد تموت اليوم وقد تموت ماذا في الغد، فتكون تركت ماذا واجبا من الواجبات، تكون تركت واجبا ماذا من الواجبات. فالقول الصحيح في هذه المسألة أن الأمر عند الإطلاق يقتضي الفورية. ماذا يترتب على هذه المسألة؟ تترتب مسألة الزكاة، مسألة الحج، مسألة يعني الكفارات الذي جاءت، كل أمر مطلق، يعني فيما يتعلق بالزكاة قال الله عز وجل وآتوا ماذا الزكاة، وآتوا ماذا الزكاة، هل الأمر هذا للفورية؟ مبناه على هذه القاعدة، مبناه على هذه القاعدة، وهو أن الأمر عند الإطلاق يقتضي الفورية، إذن فهي على الفور، الزكاة يجب إذا حصل يعني بلغ النصاب وحال الحول وجب عليه أن يؤدي الزكاة فورا. وهكذا فيما يتعلق بالحج قال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، معنى ذلك أن الإنسان إذا كان مستطيعا مالا وبدنا وجب عليه إذا جاء زمن ماذا الحج على الفور، إذا جاء زمن الحج على الفور. وهكذا لو حلف الإنسان وحنث نقول يجب عليك أن تكفر مباشرة. فهذه الفروع الفقهية المبنية على هل الأمر عند الإطلاق للفور أو للتراخي، هذه الفروع الفقهية. فإذا رأيت أمرا مطلقا في الشرع لم يقيد لا بالتراخي ولا بالفور، فيأتي على هذه القاعدة الأصولية، وهو هل الأمر عند الإطلاق يفيد الفورية، وهو فعل يعني ماذا الإتيان بالمأمور في أول زمن الإمكان، هذا معنى الفورية، في أول زمن ماذا الإمكان، نقول هذا مبنى على هذه المسألة، والراجح أنه يفيد الفورية وأن التأخير يأثم به الإنسان. وعلى القول الثاني التأخير لا يأثم بماذا الإنسان، لا يأثم بماذا الإنسان. فهذه هي الفروع الفقهية المرتبة على هذه المسألة، وهي مبحث هل الأمر يفيد ماذا الفورية أو يفيد ماذا التراخي، هل يفيد الفورية أو يفيد ماذا التراخي. فهذا يعني ملخص هذا المبحث. نعم. والجزء الثاني من المسألة الأصولية قال ولم يفيد فورا ولا تكرارا، المبحث الثاني هل الأمر عند الإطلاق يقتضي التكرار أو يقتضي المرة، هذا أيضا مبحث آخر، هل الأمر عند الإطلاق مر معنا أن إذا جاءت قرينة تدل على التكرار ما في إشكال، يعني كأن يقول يعني ماذا صلي عدة مرات، هذا ما في إشكال، هذا يدل على ماذا على التكرار، أو إذا قال ماذا صلي مرة واحدة هذا يدل على المرة، الإشكال إذا قال صلي وأطلق لم يذكر تكرارا ولم يذكر ماذا مرة واحدة، فهذا هو محل الإشكال عند الأصوليين، لأنه إذا قام الدليل على ماذا على التكرار بالإجماع، وإذا قام الدليل على المرة أيضا بالإجماع ما في إشكال، الإشكال إذا ورد الأمر مجردا عن التكرار أو عن المرة، فهل يفيد التكرار أو لا يفيد التكرار؟ ما معنى يفيد التكرار؟ إذا قيل للإنسان صلي وأطلق الشارع، إذا قال الشارع صلي وأطلق، هذا هو محل ماذا البحث، فإذا قلنا أنه يفيد ماذا التكرار يبقى يصلي، يبقى يصلي من الآن إلى يوم القيامة، يصلي من الآن إلى يوم ماذا القيامة، إلا أن يقال له قف يكفيك الآن، هذا معناه، هذه هي معنى المسألة. ولهذا سبحان الله من تأمل هذا القول أن الأمر عند الإطلاق يقتضي ماذا التكرار، لو تأمل قليلا ما قال به، لماذا؟ لأن الإنسان سيبقى في الصلاة، طيب بقيت في زكاة في صيام في أمر معروف نهي عن منكر في ذهاب إلى البيت في بقيت أشياء وراء الإنسان، واجبات وحقوق، واجبات ماذا وحقوق، قالوا الأصل في الأمر، هؤلاء يقولون أن الأمر عند الإطلاق يقتضي التكرار إلا لأشياء لا بد منها، من أجل أن يأكل ويرجع، يعني إذا احتاج الأكل يأكل ثم يرجع للصلاة، يشرب ويرجع للصلاة، يحتاج إلى قضاء الحاجة يقضي حاجته ويرجع للصلاة، الله أكبر الله، هذا معنى هذا معنى أن الأمر عند الإطلاق يقتضي ماذا التكرار. وتنبه المسألة وهي ما يتعلق أن الأمر إذا قيد بوصف أو بشرط لا خلاف بين العلماء أنه يتكرر إذا تكرر الشرط ويتكرر إذا تكرر الوصف، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ماذا نستفيد؟ هذا أمر معلق بالشرط، يعني كلما دخل الإنسان المسجد يصلي ركعتين، هذا لا إشكال فيه، الأمر إذا قيد بالشرط أو علق بالشرط أو علق ماذا بالوصف فإن هذا يقتضي التكرار بالإجماع ولا خلاف بين العلماء ولا خلاف. الإشكال فيما يتعلق بالأمر المطلق الذي لم يقيد لا بالمرة ولا بالتكرار ولم يقيد بوصف أو شرط، هكذا صلي فقط، جاء الأمر بالصلاة، جاء الأمر ماذا بالصلاة، هذا الذي حصل فيه ماذا الإشكال، هل يقتضي ماذا التكرار أو لا يقتضي ماذا التكرار، هل يقتضي التكرار أو لا يقتضي ماذا التكرار، الراجح أنه لا يقتضي ماذا التكرار، الراجح أنه لا يقتضي ماذا التكرار، حتى من حيث لغة العرب، حتى من حيث ماذا لغة العرب، لو قيل للشخص يعني قال السيد لعبده ائتني ماذا بماء، فأتى ماذا بالماء ثم رجع أتى بالكوب الثاني، إيش تريد من هذا الكوب الثاني، سينكر عليه، أو قال له مثلا على سبيل المثال يعني اصعد فوق السطح وبقي هذا المملوك يطلع وينزل يطلع وينزل، هذا مجنون، هذا ايش يفعل هذا، انا قلت له طلع على السطح اتني بالشيء الفلاني، فهذا يدل على ان الامر المجرد عن القرائن انما يقتضي ماذا ادخاله في الوجود، اي الاتيان بالمره، اتيان به ماذا مره واحده، لا يقتضي ماذا التكرار الا اذا قرن بالتكرار او قرن بوصف او بشرط، حينها يقال ان الامر يدور مع هذا الشرط ومع هذا الوصف، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. وهكذا إذا قلت الإنسان أعطي زيدا درهما، أعطي زيدا درهما، وبقي هذا الأخ يعني يعطي زيد درهما ثم يرجع يعطي زيد درهما، تكمل الخزانة هذه، يقول للسيد أين الأموال، يقول أنت أعطيتني يعني أمرتني بأن أعطي ماذا زيدا يعني درهما، وأنا الأمر عندي يقتضي التكرار حتى نفدت ماذا الخزانة، سيضرب هذا على طول، هذا ما هو صحيح، هذا القول ليس بصحيح. وكما قلنا أن من تأمله أن هذا الإنسان ما سيخرج من المأمور، إذا كان هذا عنده مخزن مستودع من الأموال سيبقى يعطي زيد ويعطي زيد، كم سيبقى؟ أسبوع شغل عن الصلوات وعن، هذا قول هو صحيح، هذا القول بأن الأمر عند الإطلاق يقتضي ماذا التكرار، من تأمله قال هذا ما هو صحيح، من تأمله. إذا قال قائل كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى أكثر الأوامر الذي جاءت في الشرع للتكرار، نقول هي معلقة بأوصاف وأسباب، إذا قال قائل أكثر ما ورد في الشرع فيما يتعلق بالأمر يقتضي ماذا التكرار، نقول إذا تأملت المأمورات الذي في الشرع سترها لا تخرج عن أمرين، إما معلقة بأوصاف كالطهارة للحدث الأكبر والأصغر، السرقة موصو ماذا معلقة، ماذا بوصف إذا سرق ماذا يقطع إلى آخره، تراها معلقة بأوصاف ومعلقة ماذا بشروط. والمبحث ما هو في هذا، المبحث في الأمر المطلق صلي، ما قيد ماذا بوصف ولم يقيد ماذا بشرط، حيث يقال أن المأمور يدور مع الشرط، كلما وجد الشرط وجد ماذا المأمور، أو الوصف كلما وجد وجد ماذا كذلك يعني ماذا المأمور، لكن المسألة مفروضة فيما يتعلق بالأمر المطلق الذي لم يقيد بوصف ولم يقيد ماذا بشرط. وكما يقول ابن القيم أكثر الأوامر الشرعية للتكرار، لكن لما ترجع تراها مقيدة بالأوصاف أو مقيدة بالشروط، لكن المبحث فيما يتعلق بالأمر المطلق، بالأمر ماذا المطلق، هل يقتضي ماذا التكرار أو لا يقتضي ماذا التكرار. حتى من حيث سبحان الله فهم الصحابة رضي الله تعالى عنه، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب عليكم ماذا الحج، ماذا قال الرجل؟ أفي كل عام يا رسول الله، أفي كل عام يا رسول الله، ماذا قال للنبي عليه السلام؟ قال له لا، أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم تكرار هذا ماذا تكرار الحج. لو كان يعني ماذا تقتضي ماذا التكرار، لا فهم الصحابي أن هذه تقتضي التكرار، فلماذا يسأل هذا السؤال أفي كل عام، يدل على أن الإطلاق مرة، لكن هل في كل عام نحج يا رسول الله؟ فقال لا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا لا، فأقر على هذا الفهم فيما يتعلق بأن يعني الأمر عند الإطلاق ما يقتضي ماذا التكرار، وإلا لقال هذه الصيغة تفيد التكرار، لماذا تسأل هذا السؤال؟ في لغة العرب عندنا تفيد ماذا التكرار. فعلى كل الأمر عند الإطلاق إنما يفيد الإتيان بهذه العبادة، الإتيان بهذه العبادة ماذا مرة واحدة، وهذا هو الصحيح في هذه ماذا المسألة. وعلى كل المسألة فيها أقاويل لهم أدلة ويطيل ماذا النفس، أدلة عقلية ونقلية، ويناقش كل دليل العقلي، لكن هذا الكتاب ما يحتمل هذا المناقشة، هذا الكتاب ما يتحمل هذه ماذا المناقشات، لكن هذه هي الخلاصة، هذه هي ماذا الخلاصة فيما ذكر ماذا الجويني عليه رحمة الله في نثره، ونقل ماذا العمريطي في نظمه، قال ولم يفد فورا ولا تكرارا إن لم يرد ما يقتضي التكرار. ماذا نستفيد إذا أمر الشارع بشيء وأطلق، إذا أمر الشارع بشيء ماذا وأطلق، ماذا نستفيد؟ نستفيد أنك لو أتيت به ماذا مرة خرجت من العهدة، وما زاد على ذلك مشكوك فيه، والأصل براءة الذمم، والأصل براءة الذمم. لو أن الشارع قال حجوا ما قيد ماذا بشيء، ولفظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام يدل على أنه المرة، لفظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام لأن هذا أمر مطلق ما يقتضي التكرار، فقال حجوا، فلما قال الرجل أفي كل عام؟ قال لا، قلتها لوجبت. معنى ذلك أن هذا الرجل إذا لم يتكلم والنبي عليه الصلاة والسلام قال هذا اللفظ يقتضي أنه مرة واحدة، أنه مرة واحدة ماذا في العمر، أنه مرة واحدة في العمر. إذن الأمر عند الإطلاق يقتضي المرة، ما زاد على المرة مشكوك فيه، ما زاد على المرة مشكوك، والأصل براءة الذمم من التكاليف، والأصل براءة الذمة ماذا من التكاليف. ومن ادعى شغل الذمة بتكرار هذا المأمور كان عليه الدليل، كان عليه البرهان وعليه ماذا الدليل في هذه ماذا المسألة. فهذه من المسائل المهمة يا أخوان، هذه من المسائل المهمة. فذكر مسألتين، مسألة الأمر عند الإطلاق هل يقتضي الفورية؟ قلنا نعم يقتضي الفورية. وأما ما يتعلق بالأمر هل يقتضي ماذا التكرار؟ هذا ماذا لا إشكال فيه أنه لا يقتضي ماذا التكرار. وقلنا أن من تأمل هذا القول، من تأمل في هذا القول بقوله أنه يقتضي ماذا التكرار، لربما قال لا ما هو صحيح هذا القول، ليس بصحيح لما يترتب ماذا عليه من أشياء، لما يترتب عليه من أشياء ما يقول بها يعني مرجح هذا القول، مرجح هذا ماذا القول. وبقي عندنا مبحثان أو ثلاثة فيما يتعلق بمباحث ماذا الأمر سنأتي عليها، وبعدها سيدخل في باب النهي بارك الله فيكم. بناء على هذا أن الأمر عند الإطلاق يقتضي الفور، أيوه ما يستطيع، يستطيع ترتب على هذا القول أنه إذا كان مستطيع مالا وبدنا ثم لم يحج، على هذا القول آثم، على هذا القول آثم، نعم ما في إشكال على القاعدة، لأن هذا أمر مطلق. إذا قال قائل النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل يعني ماذا فرض الحج على هذه الأمة في السنة التاسعة، فلم يحج النبي عليه الصلاة وإنما حج في السنة العاشرة، هذا على قول، وإلا بعضهم يقول ولله على الناس حج البيت نزلت في السنة العاشرة الذي فيها إيجاب الحج، وبعضهم يقول لا نزلت في السنة التاسعة، على القول بأنها نزلت في السنة التاسعة فلم يحج النبي عليه الصلاة، هل يستدل بها على أن الحج على التراخي لا على الفور؟ نقول لا. والدليل أن ذاك الزمن يعني حين نزول ماذا الآية في السنة ماذا التاسعة، كان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا مشغول بأمرين، الأمر الأول بالوفود الذي وفدت على المدينة، واضح. الأمر الثاني أن البيت كان مشغول بماذا، بمن يطوف هو مشرك أو عريان، نساء عراة ومشركين ما زالوا ماذا حول البيت، فأرسل من أبا بكر وعلي رضي الله تعالى عنهما من أجل ماذا ألا يحج بعد البيت ماذا مشرك ولا ماذا ولا عريان، حتى ينقى البيت فيصفى، حتى ينقى البيت فيصفى، فكان هذين العذرين، هذا على القول بأن الآية نزلت في السنة التاسعة فأخر النبي صلى الله عليه وسلم الحج للسنة العاشرة، وإلا فقول المحققين أنها نزلت في السنة العاشرة، وإذا قلنا هذا ما في إشكال، إذا قلنا هذا ما في إشكال. إذا قال قائل قوله سبحانه وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله نزلت في السنة السادسة، نقول هذه الآية تدل على ماذا، على إتمام ما شرع فيه الإنسان، أما إيجاب العمرة والحج ابتداء إنما كانت بالآية الثانية الذي نزلت في السنة العاشرة، أما هذا فيها إيجاب إتمام ما شرع الإنسان فيه، فليست الآية هذه فيما يتعلق بإيجاب الحج، فيما يتعلق بإيجاب الحج ماذا والعمرة. فعلى كل الذي يترتب على هذه المسألة أن الأمر عند الإطلاق إذا ترك الإنسان مع القدرة على العمل ماذا به فيعتبر آثما على هذا القول، نعم يعتبر آثما. سؤال أفضل. يقول السائل أحسن الله إليكم، ما معنى أن الدنيا لا يعدل جناح بعوضة عند الله؟ كيف؟ ما معنى أن الدنيا لا يعدل جناح البعوضة؟ ليش ما فهمت؟ قرب الميكروفون قرب. الدنيا لا يعدل جناح بعوضة، أن الدنيا لا تعدل جناح بعوضة عند الله عز وجل، أي من حيث الركون عليها أو الركون إليها ما لها قيمة عند الله عز وجل، ما لها قيمة، لا تعدل جناح بعوضة، ولهذا جاء تعليل في الحديث نفس الحديث، ولو كانت تعدل جناح بعوضة عند الله عز وجل ما سقى منها ماذا كافر، أي لو كان لها قيمة ما سقى الكفار منها، لو كان للدنيا قيمة ما سقى الله عز وجل الكفار ماذا منها، فيدل على أن ما لها قيمة، أي باعتبار ماذا يقول الاعتماد عليها والركون إليها، أما كون الإنسان يتخذها يعني ماذا يستعين بها على مرضات الله عز وجل وعلى طاعته هذه لا بد منها، هذا لا بد ماذا منها، فالدنيا مأخوذة من اسمها من الدناءة، وقيل ماذا أنها أدنى من الآخرة، وقيل أنها الدنيئة، واضح. ولهذا مر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا على الصحابة فأخذ جديا ماذا أسكن صغير الأذنين وميت، فقال من يشتري مني هذا؟ فقالوا يا رسول الله إن كان حيا ما سنشتريه، لأنهم كانوا يذمون ماذا الغنم الذي أذنها ماذا صغيرة ما في حد يشتريها، كانت فهو صغير وأذنه ماذا مقطوعتان قصيرتان، فأخذ وهو ميت، قال من يشتري هذا مني؟ قالوا يا رسول الله كيف نشتريه، هذا لو كان حيا ما سنشتريه، ما يشترون مثل هذه الأغنام الذي على هذا الوصف، فكيف هو ميت؟ فقال لهم الدنيا عند الله عز وجل أهون من هذا، هذا في رياض صالحنا، الدنيا عند الله عز وجل أهون من هذا الكبش، عندكم أهون من هذا الكبش، يعني هذه الدنيا كلها من أولها ولآخرها أهون من هذا الكبش الذي هو ميت وأسك صغير ماذا الأذنين، فمعنى أن الدنيا لا تعدل عند الله جل وعلا جناح ماذا بعوضة، بمعنى أنها هينة عند الله عز وجل فلا يعتمد عليه ولا يركن ماذا إليها، وهي مأخوذة من اسمها من حيث الدناءة، نعم والله أعلم. هنا سائل يقول ما حكم قبول الطعام الذي صنع من أجل الميت وهل يجوز إعطاؤه إلى غيره؟ صنع الطعام لأجل الميت يعني بمعنى أنهم يصنعونه كما يصنعه أهل الجاهلية، يصنعون كما يصنعه ماذا أهل ماذا الجاهلية، يعني يشابهون أهل الجاهلية في هذه العادة، يجتمعون فيذبحون الأغنام والبقر والإبل من حيث المظهر، من حيث المظهر فعل أهل الجاهلية، هذا أمر مذموم، هذا أمر ماذا مذموم، يعني فعل الجاهلية وهو بدعة، وماذا بدعة. فكون الإنسان يأخذ هذا الطعام أو يأكل هذا الطعام ففيه أولا أمران محظوران. المحظور ماذا؟ الأول أن فيه تعاون على الإثم والعدوان، هذا صنع من أجل هذه البدعة. والأمر الثاني أن هذا فيه التغرير بغيرك من الناس، يرونك على هيئة استقامة فيقول هذا قد فعل وأكل، فلماذا يقال حرام؟ فمن أجل هذا يعني لا يصلح، من أجل هذا لا تستقبل هذا الطعام ولا تأخذ هذا بعد الطعام، وتعتذر عن أخذه وتنصح لهم أن هذه من البدع، تنصح لهم أن هذه من البدع. كما قلنا يصنع أهل الميت الطعام بهذه الصورة كما كان يصنعه أهل الجارية، يذبحون الذبائح ويجتمعون. أما كون أهل الميت يذبحون شاشتين نزل بهم ضيوف هذا ما يدخل في هذا الأمر. أو أهل القرية يصنعون طعاما لأهل الميت كما جاء في الحديث، هذا لا إشكال ماذا فيه، هذا لا إشكال ماذا فيه. لكن المظهر الذي كان عليه أهل الجارية هذا هو الممنوع، الذي يعد من النياحة، الذي هي كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر ماذا الذنوب. لا اعتمادا على حديث جرير بن عبد الله البجلي قال كنا نعد الاجتماع صنع الطعام والاجتماع الميت من النياحة، هذا ما ثبت حديث جرير بن عبد الله، هذا لم يثبت. ولكن المعنى يقول العلماء المعنى أي الرجوع إلى ما كان عليه أهل الجاهلية فكانوا يفعلون هذه الأفعال، ففيه مشابهة لأهل الجاهلية لا اعتمادا على الحديث الوارد لأنه ضعيف. يقول السائل إذا كان الإمام يجلس في التشهد الأخير وكان المؤتم يجلس في التشهد الأول، وهل يقرأ الصلاة على النبي في هذا التشهد؟ هذا ما في إشكال، يعني كون الإمام في التشهد الأخير سيقرأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المسبوق ما زال التشهد ماذا الأول معه، فهل يقرأ الصلاة الإبراهيمية؟ من حيث يعني ماذا يعني النقل ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ، يعني الحديث الوارد في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حيث عائشة أنه صلى على نفسه، مر معنا في صلاة التراويح أنه شاد، ما ثبت، لم يثبت يعني الصلاة أنه صلى على نفسه في التشهد ماذا الأول لما صلى تسعا جلس في الثامنة، ما ثبت الحديث، ما ثبت ماذا الحديث. لكن ماذا يفعل في مثل هذا المقام؟ إذا طال به المقام يدعو، يكثر من الدعاء، يكثر الإنسان من الدعاء. أما التشهد الأوسط فليس محلا ماذا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومحله في التشهد الثاني، هذا على قول يعني الأكثر. وبعض العلماء منهم ابن القيم الشافعي يرون أنه يقرأ التشهد الأول والتشهد الثاني، يرون أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تقرأ في التشهد الأول والثاني، ولكن الأقرب قول جماهير العلماء والله أعلم لعدم النقل، لعدم النقل فيما يتعلق به الصلاة. بل جمهور العلماء يمنعون حتى الدعاء في التشهد الأول، يمنعون، قالوا لأن التشهد الأول مبني على التخفيف، مبني على التخفيف. على كل هذه من مسائل الفقه المختلف فيها. بارك الله. يقول السائل إذا صلى الرجل في مصلى السوق أو في مصلى سوبر هكذا شيء، هل هذه الصلاة تعد صلاة جماعة؟ مصلى السوق، أيوة. يعني ما عندهم إلا مصلى، ما عندهم مسجد، يعني لا يصلي في المسجد لكن في مصلى الذي في السوق في سوبر هكذا شيء. يعني هذا المصلى تقام فيه الصلوات الخمس والجمعة والجماعة ولا إيش يعني؟ الظاهر لا يقام. ها؟ الظاهر لا تقام. ما تقام فيه؟ تقام فيه الصلوات الخمس جماعة؟ الظاهر لا. إيش اللي يقام فيه؟ يعني هل تعتبر صلاة جماعة يعني شرعية؟ يعني إذا كان بجانبه مسجد فيصلون في مكان، مكان هذا لا تقام فيه الصلوات الخمس فضلا عن الجمعة، فيصلي في هذا المكان وعنده مساجد ويسمع النداء، ما يصلح هذه، ما تعتبر جماعة. هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب ما أجد لك عذر، ما قال أنا سأقيم جماعة ونجعل لنا مصلى بجانب البيت، ولم يكن ماذا لم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم. وعذر عتبان بن مالك، عتبان بن مالك أعذره النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان رجل أضعف من يعني ماذا عبد الله بن المؤذن ابن أم مكتوم، كان أقوى ماذا أضعف منه، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال اجعل لي مصلى أصلي فيها هنا، فجعل له ماذا مصلى. فكون الإنسان يصلي في مكان بجانب المسجد ولن جعله مصلى، يصلون فيه جماعة لكن لا جمعة ولا جماعة، لكن صلوا فيه جماعة هذا المكان وتركوا الصلاة في المسجد، هذا تارك للجماعة أولا في أثم، والأمر الثاني لا تحصل لهم الجماعة وهي 27 درجة، إنما هي صلاة واحدة هنا. والله أعلم. يقول السائل هل تنصحون بالدراسة في مركز ابن القيم الذي أشرف عليه الشيخ خالد الظفيري؟ كيف ما ننصح به؟ شيخ خالد الظفيري معروف من السلفيين المعروفين الذين يدافعون وينافحون عن السلفية وهو مع كبار العلماء. كيف لا ننصح به؟ الشيخ خالد الضفيري من كبار يعني المشايخ، من كبار طلاب العلم، ونفع الله عز وجل به برسائله، كتبه، دروسه، بزياراته، محاضراته، بدوراته، ويثني عليه الشيخ ربيع ثناء يعني عطيرا. والشيخ إذا أراد شيئا يعني عند الشيخ مدى مشروع من المشاريع ربما يوصي خالدا، يوصي خالدا مدى أن يقوم مدى عليه. خالد معروف، خالد الضفيري، كذلك يعني ابن عمه الظاهر أيضا عبد الله الضفيري، لعل ابن عمه أيضا، أيضا عبد الله مدى الشيخ عبد الله الضفيري نفس الأمر على السلفية وعلى الجادة، يستفاد مدى منهما من المشايخ ويستفاد منهما. نعم أحسن الله إليكم. هل تجوز الاستفادة من الدكتور سعد الشاثري؟ والله أنا ما أدري عن حالي تماما، لكن الاستفادة خاصة للإنسان يسمع بعض الصوتيات وبعض الشروحات ما تستطيع تقول، لكن ما يتعلق بالثناء أو معرفة وجهة الشيخ أنا ما أدري، ما أدري عن حالي تماما يعني. لكن من حيث الاستفادة يستفيد الإنسان استفادة الشخصية يعني يقرأ له ويسمع له، ما أعرف، ما في إشكال، لكن ما أنا ما أدري يعني ما اتجاهه، الله أعلم، ما ندري يعني أين ماذا اتجاه ماذا سعد ماذا الشثري، الله أعلم. أرك الله. طيب نرجع المصطلح.